ايش على ابو هجر؟ ويا هذا ايش؟ خبر يا شيخ. هذا خبر، هذا مبني، مبني على ايه؟ دفع الكسر يا شيخ. اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر اخر حيث ذات ليس هذا يعني متصلة بياي المتكلم بياي النفس ولم تكن قبلها من البقايا. هذا هذا ضروء متصل بالشعر بالضرورة، إنما إيه؟ طيب ليس خبرها يجب أن يكون متصلة بالشعر؟ ما يجب يجوز أن يكون متصل وأن يكون منفصل. السؤال لك ابن عمر، ليس ليس الفرق بينهم وبين كنتم؟ كنتم الخلف والسماء في أي باب؟ في باب كان. لا حول ولا قوة إلا بالله. يجوز أن تقول ليس ليس إياي، ويجوز أن تقول لي ليس. يجوز هذا. يجوز فيه التقل والانفصال. ولكن في بابه يقارف الانفصال. لأن أصل الضمير هذا خبر، ونترك الخبر إيه؟ الخبر لا يخص يا شيخ؟ نعم. أصل الخبر نعم. نعم. أمشي. أمشي. أمشي. أمشي. أمشي. أمشي. أمشي. إذا اتصل سؤال يصل هل يفعل من ضمير المتصل خبر؟ يقول هل يقع ضمير المتصل خبر؟ نعم. أنا متصل لكن بين كنت السابق وكنت إيش أعرابي؟ نعم. وكمان في القرآن في الحديث البخاري إن يكونه فلن تصدق عليه، وإن لا يكونه فلا خير لك في قتله. أنتم تقرأون هذا الحديث ولا تعرفونه؟ إن يكونه جاء المرتين الحديث الصحيح، وهو هذا هو خبر كان. وهذا الذي استدل به ابن مالك على أن الضمير في باب كان ليس تجوز المختار التصرف. ما أخرج ليس إياي ليس يجوز ليس إياي ويجوز ليس ليس حتى لو أمكن اتصال يا شيخ لو أمكن اتصال الضمير كيف بكم أنت؟ أنا أقع عليكم قاعدة ومثلت لكم بالحادي فتقولون كما هذا إيش هذا الكلام؟ أمشي أمشي ليس الفرق بين كان وبين وبين لي وكما انه يجوز ان تقول الصديق كنت وتقول الصديق كنت هي اتصال الضمير وكذلك في ليس ليس اياه واضح. اذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقايه، وسميت بذلك لانها تقي الفعل من الكسر، وذلك نحو اكرمني ويكرمني واكرمني، وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس اذ ذهب القوم الكرام ليسي. هذا الشاهد القياس ليس، واما ليس هذا لا يجوز الا في الضرورة الشعر. واختلف في افعل في التعجب هل تلزمه نون الوقاية ام لا، فتقول ما افقرني الى عفو الله وما افقري الى عفو الله عند من لا يلتزمها فيه، والصحيح انها تلزم تلزمه لانها فعل. واما عند الكوفيين ايه؟ ولكن كل ما استدل به الكوفيين بذلك كلها مردود مرجوح. وليتني فشى وليتي ندرا. انا خلص نعم من الاسماء من الافعال. وليتني اقرا. وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرار خففا. نعم. واضطرارا واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. ايوه انتبه. الآن وما بالنسبة للحروف التي تشبه الأفعال وهي إن وأن وكأن ولكن ولعل وليس اتصلت هذه الحروف بياء المتقدم، هل تلزم قبلها نون أم لا؟ ابن مالك قال وليتني فشاء، ليت من الحروف إذا كانت همها إيش؟ يا النفي أو المتقدم تكون النور قبلها، وهذا الذي جاء في كتاب الله. ما جاءت ليس متصلة يعني بياء المتقدم إلا وقبلها نون الدخان. يا ليتني كنت معه، يا ليتني كنت ترابا، هذا هكذا. ما جاءت في القرآن إلا وهي متصلة بالنون الدخان، ولذلك ابن مالك قال وليتني فشاء، ليت متصلة به الوقاية، فشاء هي الكثرة. وليتي نذرة، ليتي نذرة نادرة نعدي ليتي أن تأتي ليت متصلة بياء المتقدم، وما قبلها إيش؟ من الوقاية، هذا نادر مختص بالشعر. قول الشاعر كمنيتي بابي إذ قال ليتي وصادفه وأشكر جل مالي، جاءك ليتي هذا متصلة بي أو المتكلم ولم تكن قبلها من الوقاية، هذا نادر. بعض النحويين جعلوا اتصالها من الوقاية واجب، لأنها ما جاءت في كتاب الله إلا وهي متصلة بالنون الوقاية. وأما لعل بعكس ذلك، هذا معنى قوله ومع لعل بعكس الأمر مع لعل، لعل الكثير إذا اتصلت بياه المتكلم تجريرها من الوقاية، منادر اتصالها من الوقاية، واضح؟ لأنها ما جاءت في القرآن لعله إلا متصلة بها والمتكلم إلا وهي مجردة من الوقاية، مثل لعلي أبن ولد بابا أسباب السماء، لعلي هذا. وكذلك الآن لعلي أطلع إلى، لعلي أطلع إلى إله موسى هكذا مجردة من المقال. ولذلك ابن مالك قال ومع لعل يعكس الامر مع لعل الكثير تجريد وهايص من المقال بالتفريق له المتكلم منادر اتصالها مرتبط بالشاعر كقول الشاعر أعيرا الشدوم لعلا أخذت بها قبرين من جبا ناجي، هذا لعلا من هذا نابع كل شيء أيمس. وأما الباقي من أخواتي ليس ضيع ولعلا وهي الأربع كن مخيرا على التخيير بالتفاوى واحد إن وأن وكأن ولكن، هذه الأربع إذا اتصلت واحدة منها بياء المتكلم يجوز إثبات النون ويجوز حذفها، يجوز أن تقول إني بحذف النون، إنني بإثبات النون، يا شرك أنني إنني، واضح؟ أني كمان أنني لكني بغيرون، لكنني كأنني هذا لك الخيار، ولذلك ابن مالك قال ومع لعل كيف وكن مخيرا في الباقيات يعني. وأما الحروف حروف الجر لا تتصل من الوقاية من حروف الجر، إلا بمين وعن واجب كمان الاستفهام من مين عمي هذا وأما حس من الوقاء منها مع عن ومع إيه؟ هذا نادر متصل بالسعر هذا معنى قبل المال واحترار خطفة مني وعني بعد ما خلف تقول البيت وخطفة بعض من خلف من العرب نون مني فقال مني ونون عني فقال عني بدأوا في الشعر اضطرار بدأوا في الشعر نحو أيها السائل عرب البيت صائدة عرب البيت وإظهار قاعدة مسخرة البيت أيها السائل عني أيها السائل عنه وعنه حميد حش النور أيها السائل عنه وعنه لست من قيس ولا قيس مني مني ما قال مني هذا نار لا ياتي البدر في الشعر هذا أعرب البيت وقال يا جد منو على البيت دوام ايها المنادى من هو من اي انواع المنادى من العلم العلم ابن عبد الله ابن عبد الله مبني على الضم والهاء السائل نعت لمن؟ لأيه وين نعت؟ نعت بمحلها ولا نعت يعني لم يصدر أيه هل يجوز النعت؟ نعت من محل هل يجوز هذا؟ أجيب؟ ولما؟ وين دليل قبل؟ تباحث السيد ابن المهدي قل وأيها مصحوب أن يجعلوا خيطا يلزموا من نفع لجاز المعرفة وأيها ذا أيها الذي ورد ووصف أي مثل ما هدى يوحد صفة أي في المكان العربي صفة أي ما جاءت إلا إيه مرفوعة لا وهي مرفوعة لا تنقص هذا معنى البيت هذا يلزمه بالرسول لازم حلقة يا أيها الناس يا أيها الذين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا واضح وأما ما سواه من المناديات بعضها يجوز الرفق فيه ويجوز النفق فيه مثل يا زيد العاقل يا زيد العاقبة يا يوسف يا يوسف النبي يا يوسف النبي قل هذا هذا يوسف قوانين عربية يا إخوان ممكن تبغون أن تفهموا القرآن كما فهمه من كان قبلكم من العرب أمس ذكر في هذين البيتين حكم نون ما تخليني نغلق الباب البيت الباب طيب يعني بس كم العرب على شاهد نكمل البيت أيها السائل عنهم هذا ايش عربوا متعلق به المحلول طيب وعن معطوفة على عن على ايه؟ على عن فهل يجوز حفظ الضمير هنا؟ وعن حسب نون وقائد لا حشوة حشوة انزار ها؟ لا يقول تقول ابن مالك اذا عطفت على الضمير الصح لازم ايش؟ عوض الضمير عوض الزعم وعوض حافظ لدى عطف على ضمير صب لازم تنزوع عند ابن مالك ولكن قال ابن مالك وليس عندي لازم استدرك النظم والمشرف ولكن عند الجمهور باطل أمس عنهم معاني وين الشاهد؟ معاني ولما؟ هذا سبيل الوقاية بحسب الوقاية في عنك أمس لست من قيصر لست ويش على أبوك؟ لست على الماضي ناقص لا رفع ايش؟ حاضر ليس لا لست من قيصر ولا قيس مين ايش؟ باب معطوف معطوف على ايه؟ معطوف على قيس ولا قيس معطوف على الاولى ولا قيس على ايه؟ قيس ولا قيس ولا قيس معطوف على ايه؟ على قيس الاولى ها؟ على قيس الاولى لا ابدا كانت معطوف على قيس الاولى لجرة من قيس هذا مجرورة نعم ولا قيس معطوف ولا قيس معطوف على ايه لا ضمير المتصل المتصل للرفع اذا اضيف عليه لازم الفاصل وين الفاصل هناك؟ في فاصلان من قيس ولا كمن لا ولا هو شاهد في القرآن ولا آباء هنا انتبه هذا معطوف ولا قيس وهذا على الضمير في لست من قيس من الفاصل موجود أو فاصل ما قاله الرمان وإن على ضمير نفس المتصل عطفت كل ضمير المتصل أو فاصل لا لأن لا تعمل في النساء في معارف هو هذا أثقلته على الضمير هذا النساء الضمير في طب نعرف يخلي عن شاسعان وفي العطوف على مرفوع ها قيسوا هذا هذا معطوف على تو عمل إما جعل لله وسط موجودة ولو أردت كمان على عمل إما جعل لله في نكرة تعطيك جملة يسمية على جملة فعلية؟ لا لا أه؟ وسطو هذا جملة فعلية ولا قيسوا مني هذا جملة يسمية هيا؟ هيا هاتوا دليل أنا مصابي الإنسان أقول لك يا سيدي الإنسان أقول لك يعني يدفع الذات إلى يسطو لا يحتاج أنا هذه الأشياء كلها أعيشها أعرف الدليل هذا وأنتم ما تعرف الدليل أعربت إعرابي من عطف الجملة على الجملة وعطف الجملة يسمية على الجملة يجوز له دليل في القرآن وله دليل في السعر الدليل في القرآن هذا هذا تقرأون القرآن ولا تعرفون هذا ابنه تبارك تعالى معنا في سورة ايش الأعراف آخر أم أنتم صامتون ايش قبلها ام انتم صامتون ام انتم هذا جملة يسمية معطوفة على ما قبلها جملة فعلية قالوا ما قبلها ولذلك انا سألتكم فما هي الا لمحة وتغيب كمان تغيب هذا جملة فعلية معطوفة على جملة يسمية فما هي يجوز هذا وإذا لم تعرف هذا لا ترد على من يعرف سنجيت يقول يحاضر رجع علي ما يقرب يرد عليه لأنه أسأله فيما رد عليه هو ما يحاول الرد عليك هو يجهل هذا لا تجد له إذا ليس عليه يسكت هذا عليه فعلا يمسح يسير أدعوتموهم أم أنتم صامتون أدعوتموهم هذا جملة فعلية أم أنتم صامتون جملة اسمية فعطفت في هذه الآية جملة اسمية على جملة فعلية وهذا الدليل معروف هل معروف وكذلك فما هي إلا لمحة وتغيير ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا نذورا كقوله كمنية جابر إذ قال ليتي أصادف وأتلف جل مالي والكثير في لسان العرب ثبوتها وبه ورد القرآن قال الله تعالى يا ليتني كنت معهم ليتني كنت معهم وأما لعل يا ليتني كنت ترابا فذكر أنها بعكس ليت فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب ويقل ثبوت النون كقول الشاعر فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي وين الشاهد فيه طلبة العلم لعلني يقول ثبوت النون لعل هذا خايف القواعد هذا ما وقفت الا من لسان العرب من القران ومن اشعار العرب ومن اقبالهم وامثالهم اخر ولذلك لا يعرف القران والحديث معرفه يعني هي الا بدراسه القواعد ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات أي في باقي أخوات ليت ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن، فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني. ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية، فتقول مني وعني بالتشديد، ومنهم من يحذف النون فيقول من مني وعني بالتخفيف وهو شاذ. قال الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، وفي لدني لدني قد قل، وفي قدمي وقصن الحذف أيضا قد يفي. يريد أن يكمل هذه الليلة يعني الضمائر هذا البيت نعم. وفي لدني لدني قل وفي قدمي وقصن الحذف أيضا قد يفي تقرير البيت. ولدني بالتشديد من الوقاية، لدن من الظروف، إذا أضيف إلى يوم المتقدم إلى يوم الكسر أن تكون من الوقاية قبل يوم المتقدم مثل لدني هذا. وفي لدني لدن قد، وفي لدني لدوني قد، ولدوني لدوني من لدوني الوقاية قد، في لدوني الكتاب لدوني من الوقاية. ولكن جاءت القراءة به لحذف النون فيه، قراءة أهل المدينة وقراءة نافع. وأما قراءة حفص لدوني بالتشبيه، وهذه هي الكفاءه. لكن جاءت القراءة التبعية من لدوني، هذا قراءة أهل المدينة من لدوني بالتخفيف، وأما قراءة حفص من لدوني بالتشديد. ولذلك ابن مالك قال: وفي لدوني لدوني قل، قل حذف النون في لدوني إذا أضيفت إلى يوم المتقدم. وكذلك قدمي وقصن الحذف أيضا قد يفي، قدمي قد هذا بمعنى حتمي، وقطني وقط بمعنى حتمي، قد يفي حتم النون. جاءت الكسر قدمي قدمي وقطني، وجاء الحذف قطني قطني واضح. آخر هذا معنى البيت. أشار بهذا إلى أن الفصيح لا تزال جهنم أقول هل من مزيد، حتى يضع ابن عزته فيها قدمه فتقول قط قط قطني قطني. له رواية قطني قطني يكفي يكفي حسبي حسبي. الله أكبر. هذا حديث البخاري. أشار وفي لدني لد وفي لدني لدني قل، وفي قدني وقطن الحذف أيضا قد يفي. أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون لقوله تعالى. هذه العبارة ما أبغى. أشار بهذا إلى أن الكثير لا أسمع الأحسن أن يقول الكثير ليس أن يقول الفصيح. يقول على قراءتي أهل المدينة قراءة يعني تبعية يقول نعم. الأحسن أن يقول العبارة ينبغي لابن عقيل أن يقول والكثير لدني بإثبات النون. نعم ما أن يقول الفصيح معناه أن هذا ليس فصيحا. ما بيحمل لا ينبغي له أن يقول لأن جاءت القراءة. انتبه يا ما في إلا زي ما قلت لك. أشار بهذا إلى أن الكثير في لدني إثبات النون لقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا، ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف. والكثير في قد وقد ثبوت النون نحو قدني وقطني، ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسبي. وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدني من نصر من نصر الخبيبين قد ليس الإمام ذو الشحيح الملحد جاء في إثبات النون وقد أمكن خلاص يا شيخ هيا خليهم يعرضون البيت كم باقي؟ باقي خمس دقائق خمس دقائق هيا خليهم يعرضون أقرأها قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي غلب؟ اي نعم هيا أعرضوا البيت يا أحمد الغامض أعرف البيت الدنيا يسعى أبو قدير هذا هنا حسبي معنى حسبي يسعى أبو مبتدا إيش مبتدا والنون النون الرقاية والياء والياء مضاف إليه من نسل الخبيبين قدي من نسل الخبيبين نصر جارة مجهور وين الخبر؟ هي من نصر خبر قدي ايش يا عم خبر؟ متعلق بالخبر شو يجب الحجر؟ قدني